فضيلة الشيخ وفقكم الله، سجود الشكر هل حكمه كحكم سجود التلاوة من ناحية التكبير فيه؟ أي نعم، سجود الشكر مثل سجود التلاوة سواء. نعم.